أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. في هذا البودكاست سأحدثك عن موضوع يتعلق بماذا تعمل معنا لحصولك على المال. هلأ ممكن أنت بتسأل نفسك بتقول أنا كيف يعني أستطيع أن أحصل على مصادر دخل متعددة من خلال دار المنشورات العالمي، وبشكل أدق شو هي، عم تسأل حالك أنت شو هي الأعمال المطلوبة من عندي أنا، شو المطلوب مني أنا فلان الفلاني مشان أشتغل مع دار المنشورات العالمي وبحصل على مصادر دخل متعددة. طيب ركز معي، نحن في دار المنشورات العالمي، أنا راح أخبرك هلا بشكل موجز ودقيق جدا شو المطلوب من عندك، شو راح تعمل. أولا احنا شغلنا كله عن بعد، يعني عبر الانترنت، يعني غير حضوري، كله عبر الانترنت. وين ما بتكون انت، في اي بقعة من بقاع الارض، تمام، بامكانك ان تعمل معنا وبامكانك ان تحصل على مصادر دخل متعددة مستمرة ارباح واليك مدى الحياة ودون ان تدفع لنا المال. ليش؟ لانه انضمامك الينا مجاني بالكامل مدى الحياة، هذا كمان حطه بحساباتك. اوكي، فيما يخص استحقاقاتك المالية العادلة موجودة ومشروحة كمان في المنصة، فيك انت بترجع لها، انما هنا انا راح بشرح لك على شو هو شغلك معنا، كيف انت راح بتحصل على مصادر دخل متعددة، شو راح بتساوي، شو المطلوب من عندك. لاحظ يا اعزك الله، لاحظ ولاحظي، وانا اتحدث مع الذكر والانثى دائما بصيغة المذكر. اوكي، نحن في دار المنشورات العالمي عندنا مجموعة من المجالات، من مجالات العمل. من بين هذه المجالات هو أن تكون أنت مؤلف عندنا، مؤلف. مؤلف يعني أنك أنت بتألف كتاب أو شيء أو محتوى على أن يكون حصريا بنا نحن دار المنشورات العالمي، وأن يكون ذو جودة عالية ينفع المجتمع، تمام؟ يعني جودة المحتوى وحصرية المحتوى. تكون أنت مؤلف فردي. في هذه الحالة في عندنا نحن استمارة خاصة بالتأليف الفردي، استمارة خاصة بالتأليف الفردي، تمام، اللي هي استمارة المشاريع الربحية الخاصة، بتعبيها، ترسل المحتوى تبعك لإنه وراح بيظهر الكتاب بعد ما بيقوم فريق العمل الفني تبعنا بتنفيذ كافة المهام الفنية في هذا المحتوى، تمام، راح يطلع الكتاب باسمك انت، وبتحصل على مصاري مستمرة مدى الحياة من خلال المبيعات اللي بيحققها هذا المنتج، هذا الكتاب، بشكل عادل وفق نسبة الاستحقاق المذكورة في آلية توزيع الأرباح. اوكي، طيب ثانيا انك انت تكون مؤلف مشارك. يعني كيف مؤلف مشارك؟ يعني انه في عندنا نحن استمارة أخرى اسمها استمارة شارك معنا في التأليف. في استمارة شارك معنا في التأليف نحن في عندنا سلسلة منتجاتنا الموسوعية، في عندنا 16 نوع من أنواع الموسوعات، 16 عنوان لموسوعة مبتكرة حصرية بنا نحن دار منشورات العالمي، وكل عنوان وكل نوع من هذه ال 16 سلسلة، تمام، كل عنوان من هذه 16 فيها أجزاء متصلة مع بعضها البعض، يعني سلسلة، يعني بالحقيقة 16 سلسلة من الكتب الحصرية بنا نحن دار المنشورات العلمي في شتى مجالات العلوم والمعارف وفي شتى مجالات الحياة، بتغطي كل المجالات هاي 16 سلسلة. أوكي، وكل جزء من هذه السلاسل، كل جزء محتواه حصري به، يعني ما في شيء عندنا مكرر، ما في شيء عندنا عم نعمل له كوبي بيست، كله فريد، كله حصري بنا نحن دار المنشورات العالمية، وكل شيء فريد به، حصري به، هو حصرا كل جزء، كل منتج. هذا حط الشيء بحساباتك. فيك انك انت تكون مؤلف مشارك ضمن جميع هذه العناوين، ضمن جميع هذه السلاسل، او ضمن جميع الاجزاء في جميع هذه السلاسل، او انك تختار ان تكون مؤلف مشارك في مجموعة من هذه الاجزاء، او في مجموعة من هذه السلاسل، او في مجموعة من هذه العناوين، مثل ما انت بدك. كمان هذا في عدنا مجال اخر بيفتح لك مصادر دخل متعددة وواسعة مدى الحياة. شو هو كان؟ في استمارة اسمها استمارة شارك معنا في التأليف. ثالثا، في عندنا استمارة خاصة بالعمل الفني، استمارة خاصة بالعمل الفني. كيف يعني بالعمل الفني؟ افترض انه انت عندك موهبة الرسم، انت رسام بترسم، انك انت مترجم، مترجم عربي، مترجم فارسي، مترجم انجليزي، مترجم فرنسي، مترجم تركي، مترجم صيني، مترجم اي لغة من لغات العالم ال 16 اللي احنا حددناها، اوكي؟ يعني خارج ال 16 منه مسموح فيه، من بين اللغات ال 16 ومذكورة في اقسامها، تمام؟ مذكورة في قسم اعمل معنا على منصتنا دار المنشود العالمي، او انت مؤدي صوتي، معلق صوتي، او انك انت مصمم جرافيكي. في عندنا مجموعة من المهارات المطلوبة للعمل الفني معنا. شوف انت عندك موجودة هذه المهارات، تفضل عبي الاستمارة تبع اعمل معنا وكن ضمن اعضاء فريق عملنا الفني، وراح بتحصل انت على نسبة استحقاق عادي مستمرة مع مدى الحياة لإلك انت، تمام، مقابل المهام الفنية اللي انت بتقوم بتنفيذها في المنتج اللي نحنا بنكلفك فيه. هذا رقم 3. 4، مصدر دخل آخر لإلك هو 4، هو أن تكون ضمن فريق عملنا الإبداعي اللي جزء من عنده هو فريق العمل الاستشاري. في عندنا نحن كمان استمارة خاصة باستمارة الانضمام إلى فريق عملنا الإبداعي، فريق عمل دار المنشود العالمي، تمام؟ هذا فريق عمل إبداعي له مواصفات خاصة، له شروط خاصة، له متطلبات خاصة، تمام؟ في عندنا نحن أكثر من مجموعة من المهارات المطلوبة تصل إلى 90 وربما تتجاوز 90 مهارة، مع 25 عمل من الأعمال الاستشارية. يعني ممكن تكون أنت مستشار عندنا، تمام، مستشار أدبي، مستشار قانوني، مستشار فني، مستشار إداري، إعلامي، إلخ إلخ إلخ. فيك أنت حضرتك تدخل إلى هذه الاستمارة، استمارة انضمام لفريق عملينا الإبداعي، وتطلع عليها وعلى تفاصيلها من الإفلياء، لأن هؤلاء الأشخاص الذين يكونون ضمن فريق عملنا الإبداعي لهم مزايا خاصة فيهم، مزايا من بينها المشاركة في مشاريعنا التنموية المستدامة، ويحصلون على أرباح من ضمن سلسلة الحلقات الاستثمارية. أما الأقسام الأخرى منها مرتبطة بهذه المزايا؟ دقق معي، ركز معي، فاطلع على التفاصيل وشوف شو اللي بيناسبك وعبي الاستمارة، ومرحبا بك وعلى عيني وراسي. خامسا، في عندنا استمارة تحالف معنا تجاريا. شو يعني تحالف معنا تجاريا؟ هلا انت ممكن يكون عندك صفحة عامة على الفيسبوك، ممكن يكون عندك انت جروب انت مسؤول عليه على الفيسبوك، او انك انت عندك جروب على جوجل، جروب يعني على مجموعات جوجل، او ممكن يكون عندك انت صفحة على الانستغرام، ممكن يكون عندك انت صفحة على تويتر، ممكن يكون عندك انت مدونة الكترونية، يكون عندك انت موقع الكتروني، ممكن يكون انت عندك منصة الكترونية، تمام، ممكن يكون عندك انت موقع مثلا في مجال شغلك، منه شرط ان يكون في مجال العمل الكتابي، لا، ممكن يكون انت مثلا صاحب مطعم انت، ولمطعمك هذا موجود موقع إلكتروني، أو أنك أنت بتبيع ملابس نسائي، ملابس رجالي، ملابس ولادي، بناتي، وحاط له إن حاط لمحلك هذا حاط له موقع إلكتروني، وفي ناس ناشط عليه، يعني في زوار ناشطين، في حركة نشاط عليه. ممكن أنك أنت تكون عندك سوبر ماركت، والسوبر ماركت تبعك أنت عنده موقع إلكتروني، أنت عندك موقع إلكتروني للسوبر ماركت تبعك أنت، وناشط هذا الموقع الإلكتروني. فيك أنك أنت من خلال، طبعا في ممكن صحيفة إلكترونية، ممكن مجلة، ممكن كتاب بدك تطبعه ورقيا، ركز معي، هذا كله مذكور تفاصيله في الصفحة الخاصة باستمارة تحالف معنا تجاريا. ممكن أنت من خلال هذه الأدوات اللي أنت بتملكها، هذه الشغلات اللي ذكرتها لك، تستفيد من عدها مصاري من خلالنا، من خلال تحالفك التجاري معنا، من خلال أن تعرض إعلانات بتروج أنت، بتروج لمنتجاتنا ولخدماتنا على موقعك، ونحن راح نعطيك طبعا في كوبون خاص فيك أنت، وفي عمولات خاصة لك من المبيعات، تمام، أو من مبيعات المنتجات أو من مبيعات الخدمات، كلها محسوبة لك، وفي عقد ملزم للطرفين، ملزم قانونيا للطرفين، كل هذا مذكور وبشكل شفاف وصريح وواضح ومعلن، يعني مسبقا أنت عم تعرف لوين عم تصل معنا. ما في شيء عندنا نحن مخبى، نحن الشمس بعينها، ما في شيء عندنا مخبى نهائيا جملة وتفصيلة. فحضرتك تتفضل على صفحة تحالف معنا تجاريا وتطلع على تفاصيل من الألف للياء، وبتقدم الاستمارة وراح تكون معنا متحالف تجاريا، وبتبلش بالشغل معنا، بتبلش بالإعلانات. تمام؟ إذن في عندنا نحن خمس مجالات أساسية لعملك معنا، من خلالها أنت بتحصل على مصادر دخل متعددة واسعة مستمرة مدى الحياة دون أن تدفع لنا أنت المال. كل هذه المجالات لما أنت بتكون معنا، تمام، نحن ما عم ناخذ منك مصاري، انضمامك إلينا مجاني بالكامل مدى الحياة، إنما نحن عم نعطيك مصاري مقابل جهودك أنت، مقابل الإنجازات تبعك أنت، مقابل مهاراتك أنت، لأنك أنت راح تكون معنا شريك استثماري بمهاراتك. وضحت لك الفكرة؟ فيك أنت أيضا أن تدخل بهذه الأقسام الخمسة بنفس اللحظة بنفس الوقت وبشكل مستمر مدى الحياة، مع أخذك بنظر الاعتبار أن كل قسم من هذه الأقسام الخمسة اللي أنا ذكرتها لك قبل قليل كلياتها فيها تفريعات وفيها أبواب مصادر دخل متعددة لك ولأن بشكل واسع ومستمر مدى الحياة. يعني فيك أنك أنت بتستفيد من جميع هذه الأبواب الموجودة في جميع هذه المجالات الخمسة. وضحت لك الفكرة؟ فيك انك انت بتختار اي مجال من هذه المجالات، فيك انك تختار مجالين او ثلاثة او كل المجالات بتختارها، وفيك انت لما بتدخل في اي مجال من هذه المجالات بتختار التفريعات الموجودة بداخلها حسب اللي بيناسبك ويناسب تطلعاتك، او بتختار كل التفريعات الموجودة فيها اذا كنت انت فعلا قادر على ان تقوم بتأدية الواجبات المتطلبة من عندك تجاه تلك التفريعات، لانه الفلوس اللي انت عم بتحصلها مقابل الجهود، مقابل المهارات اللي انت عم بتقدمها، لانك انت موظف معنا ولا غير موظف معنا؟ انت غير موظف معنا، انت معنا شريك استثماري، حطوا شيء بحساباتك، انت معنا شريك استثماري، منك موظف معنا، نحن نوظف مهاراتك معنا من اجل حصولك وحصولنا على المال، نوظف مهاراتنا ومهاراتك لكي نحصل سوية على المال، وبنفس الوقت عم بنقدم خدماتنا ومنتجاتنا إلى مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا من شان نخدم بها الجميع ونبقى كما نحن الآن قيمة مضافة إلى الجميع. وضحت لك الفكرة؟ إذن هذه المجالات العمل اللي أنت فيك تشتغل فيها معنا، يعني شو راح يكون عملك، كيف راح تعمل معنا، شو هي مصادر الدخل، أنا شرحت لك إياها بتفصيل دقيق ومختصر، والتفاصيل الواضحة أكثر وأكثر وأكثر وأدق بشكل مفصل من الألف للياء، وجميع الإجابات عن جميع أسئلتك واستفساراتك الموجودة بإذنك أنت موجودة إجاباتها مسبقا في الصفحة الخاصة بكل استمارة، بكل استمارة بتدخل أنت بتشوفها، تمام، وتطلع عليها، موجودة في العناوين الرئيسية، وموجودة إذا أنت ما بدك تدخل العناوين الرئيسية موجود عندنا نحن محرك بحث موجود على منصتنا، تكتب أنت اسم العنوان اللي أنا ذكرته لك بكبس الزر بجزء من الثاني، فورا محرك البحث اللي موجود عندنا بالمنصة بشكل مؤتمت بيوصلك إلى العنوان اللي أنت ذكرته داخل المنصة تبعنا. إذن الأمور كلياتها سهلة لك وكلياتها واضحة وبمنتهى الشفافية والوضوح إلى أعلى درجات الشفافية والوضوح. وإذا كان عندك أنت أي سؤال أو استفسار فأذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا سأجيبك عن سؤالك في أقرب فرصة ممكنة تسمح لي. أنا أتشرف بوجودك معنا، أتشرف بانضمامك إلينا في أي قسم من الأقسام الخمسة اللي أنا ذكرتها لك قبل قليل، كل هذه الأقسام تفتح لك مصادر دخل متعددة معنا مدى الحياة بشكل واسع مدى الحياة، وبشكل ما بناخذ من عندك فلوس، يعني انضمامك إلينا مجانين بالكامل، نحن عم نعطيك المصاري، ما بدنا من عندك المصاري، نحن عم نعطيك المصاري، أنت الذي تنضم إلينا ونحن عم بنطلع أرباحنا وفلوسنا من خلال المبيعات اللي بتحققها منتجاتنا وبتحققها خدماتنا، واللي راح بتحققها بشكل متواصل ومستمر تعالى إن شاء الله تعالى أكثر وأكثر، مبيعاتنا ومنتجاتنا الحصرية لدينا، نحن دار المنشورات العالمي، طريقك إلى القمة، طريقك إلى القمة، وطريقي وطريق كل واحد في دار منشور تعليمي، وطريق كل جمهور الكريم إلى القمة مع بقية القمم الموجودة في مجتمعاتنا قاطبة على حد سواء. أنا أشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست، وأشكرك من كل قلبي لانضمامك إلينا ولعملك معنا في جميع هذه الأقسام، أو في أي قسم أنت بتختاره من هذه الأقسام، وفي أي تفريع في هذه التفريعات أنت بتختاره من هذه الأقسام. وأشكرك لوجودك في هذه الدار الفريدة، دار المنشورات العالمية. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.